لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأكارم، خلال مسيرتنا معكم في مجال النحو والصرف والتطبيق بدأنا الحديث في أوائل الدروس عن أهمية النحو العربي، وبينا الجهود التي قامت في سبيل بناء قواعد العربية، وبينا أشهر المؤلفين وأشهر الكتب التي ألفت في مجال النحو العربي، ثم بينا حديثا عن تكامل علوم العربية خلال علم الصرف واللغة والنحو وعلوم البلاغة. بعد ذلك بدأنا بالحديث عن مزايا الأسماء، الحديث عن مزايا الأفعال، الحديث عن مزايا الحروف، وهي من أوائل دروس النحو في كل كتاب نحوي. انتقلنا بعدها لبيان المعرب والمدني، بينا فيه أن الإعراب هو مزية لغة العرب، ولولا الإعراب لما استطعنا أن نفهم الكلام، وما استطعنا أن نميز فاعلا من مفعول أو منصوبا من مجرور. بينا خلال هذا البحث علامة الإعراب التي وضعها عالم النحو، العلامة الأصلية، وما بأي مباحث تكون. ثم انتقلنا للحديث عن علامات الإعراب الفرعية أو الثانوية أو النائلة، ووجدناها في عدد من الأبواب، هي المثنى. المثنى يكتسب علامة فرعية، جمع المذكر السالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الأفعال الخمسة كلها تكتسب علامة فرعية، الأسماء الخمسة، الأسماء الممنوعة من الصرف، الفعل المعتل الآخر. هذه الأبواب بكاملها، الأبواب السبعة نقول بكاملها تكتسب علامة فرعية. في الرفع إذا قلنا علامة الإعراب الأصلية الضمة، العلامة الفرعية الواو في جمع المذكر، ألف الاثنين في المثنى، ثبوت النون في الأفعال الخمسة، هذه كلها علامات فرعية تقيس عليها النصب والجر. انتقلنا في الحديث عن علم الصرف إلى بيان أهمية هذا العلم، ما أهمية علم الصرف في ميزان اللغة العربية. بينا الميزان الصرفي، كيف وضع علماء الصرف مصطلحا ومقياسا، من خلاله قاسوا كلام العرب من خلال الفاء والعين واللام. ثم بينا كيف نجد هذا الميزان يوجه لميزان الحروف الأصول، الأفعال الزائدة، الأفعال التي فيها حذف، الأفعال التي فيها زيادة أو إبدال أو إدغام أو مقلب وما شابه ذلك. وآخر محاضرتين كانتا من خلال حديث خاص عن المفاتيح الأساسية للإعراب الذي كان معنا، سيدرك هذا الكلام. وأرجو أن تكون الأوراق بين أيديكم، الآيات القرآنية معكم، الآيات القرآنية. طلبنا من بعض الطلاب أن يصور لنا الآيات القرآنية التي هي مجال درسنا خلال هذا العام، وهذه الفائدة فائدة إضافية نادرا ما يوجهها المدرس لطلابه، ولكن أنتم يعني بفضل الله تعرفون غيرتي عليكم وعلى طلاب العلم. من خلال هذه الغيرة تطوعت وجمعت الآيات القرآنية بكاملها، ما اكتفيت بذكر كلمتين من الآية، لا، طالبنا بأمس الحاجة إلى استيعاب الآية من أولها إلى آخرها. لذلك جمعت الآيات القرآنية من خلال كتاب أوضح المثالي من أول الكتاب إلى آخر بحث المبتدأ والخبر. وقلت لكم بعد أن جربنا عددا من الآيات درسناها بدقة وبتفصيل، قلت لكم هذا الدرس سندرسه بدقة وبتأني، واسألوا ما شئتم حتى تكون هذه المحاضرة مفتاحا لكل طالب. الآيات التي معكم تقريبا 120 آية. الآن كيف، ما المنهج الواضح لطالب العلم؟ إذا قلت لكم يوميا خصصوا وقتا لإعراض 5 آيات، صعب الأمر؟ 5 آيات فقط يوميا، صعب أم سهل؟ 5 آيات. 100 آية كم يوم؟ 20 يوم. الآن أنتم ما كون 20 ولا ما كون أضعاف 20؟ أدي وما كون أضعاف؟ ماشي. لذلك هذه مهمتكم. الآن قد يأتيني طالب ويقول أتاكي عم تشاغب علينا؟ طلابنا عم يشاغب علينا؟ قد يأتيني طالب ويقول هذه الآية ما استطعت أن أستوعب من إعرابها إلا كلمات معدودة. جيد، هذا الطالب ما قال لي هذا الكلام إلا واشتغل، اشتغل فكر في هذه الآية. جيد، الآن ظهر له الصعوبة في كلمة وفي كلمتين وفي 3 كلمات وفي 4 كلمات. الآن دور المدرس، دور المدرس هذه كلمة في كلام العرب إعرابه هكذا. الآن استقرت هذه الكلمة الصعبة التي وجدها طالب العلم صعبة، استقرت واستطاع أن يفهمها بوضوح، انتقل إلى آية ثانية. قال هذه الآية الصعوبة فيها هذه الجملة. جيد، واجب المدرس الجملة إعرابه هكذا. في نهاية العام الطالب الذي مستواه 2/10 سيصبح 6/10، أضعف شيء. هذا إذا كان عنده صاحب همة، صاحب همة وصاحب إخلاص وأراد أن يندفع بدراسة أساس العلوم كلها اللغة العربية. فهل أنتم مستجيبون؟ هذا الهدف أيها الأكارم، بناء الطالب أهم من إعطاء أي درس، صدقوني. بناء الطالب، بناء الطالب، بناء الأساس، أي بناء أيها الأكارم؟ الطالب الأول والثاني والثالث والرابع بسرعة أم لا؟ بسرعة أم لا؟ أين المدة؟ أبدا، المدة في الأساس هذا. وأرجو الله تمام من خلال إخلاصكم، من خلال محبتكم، من خلال صفائكم. الطالب صاحب الصفاء أيها الأكارم يجد المدرس تمام بأمس الحاجة ليكثر من ساعات التحضير. أنا بلاقي طالب مهتم تحضر 2 ساعة و2 و3 و4، أما إذا عم حضر أنا، هي فائدة سجلوها، هذه فائدة قالها ابن شامس المغني، هذه من الزمخشري. المدرس تقول هذا الكلام ولا يجد أذنا صاغية، صعب صحيح أم لا؟ صعب، وخاصة في دروسي. دروسنا ما فيها استطراد، دروسنا هنا ناحية صرفية، هنا في التفسير، هنا في العقيدة، هنا في البلاغة، إضافة إلى النحو المادي الأساسي. الآن إذا أردنا أن ننتقل أيها الأكارم إلى لون آخر في مجال النحو، سيأتينا بحث عن تمهيد هذا البحث، سيأتينا حديث عن بحث سماه عالم النحو النكرة والمعرفة، بحث جديد اسمه النكرة والمعرفة. الآن إذا قلت لكم دعونا من النحو، دعونا من النحو، كيف نفهم مصطلح نكرة؟ لا أريد النحو الآن. كل إنسان عنده تفكير معين كيف يفهم نكرة، وخاصة علماء النحو ما توسعوا التوسع الدقيق في كلمة نكرة. نحن الآن بعيدا عن النحو وبعيدا عن اللغة، كيف نفهم هذا المصطلح نكرة؟ تفضل. المختفي مثلا، مختفي نكرة. تفضل. مبهم. حفظوا المصطلحات. يعني أنا منكم سأستفيد. مختفي صح، مبهم جيد. ما له مدلول محدد. ليس له مدلول محدد. أحسن. حفظوا الكلام يعني كلها فائدة. عام. عام. جيد. حفظوا مختفي. ليس له مدلول، مبهم، عام، مجهول. صحيح كلام. لاحظوا كلمة مجهول، كلام رائع. هذه الكلمة سنأتي على درسها حين ندرس مثلا المبتدأ والخبر. يقول عالم النحو لا يبتدأ بنكرة. من أين جاء بهذا الكلام؟ قال أن المبتدأ عبارة عن حكم. حكم المبتدأ حكم، نريد أن نحكم على هذا بأمر معين. القاضي هل يحكم على مجهول؟ ما رأيكم؟ القاضي هل يحكم على مجهول؟ لا. لذلك لاحظوا مصطلح مجهول صح. ذلك المبتدأ لابد أن يكون معلوما. معلوما لماذا؟ قال لا يصح الحديث عن مجهول، لا يصح الحكم على مجهول. كلام سليم أيضا. إذا نحن مصطلحان مجهول. شيء شاذ، غير محكوم عليه. أيضا لا يتناول أحدا، عام، مبهم، لا دلالة له. يعني الآن سؤال آخر. تفضل. يفيد العموم. قالوا سؤال آخر. طبعا ما زلنا بعيدين عن النحو، تمام. كيف نفهم الآيات التي جاء فيها هذا اللفظ؟ كيف نفهم الآيات التي جاء فيها هذا اللفظ؟ طبعا إلى الآن بعيدا عن النحو، كيف نفهم هذا؟ في سورة يوسف في آية وهم له منكرون. أيضا معنى في تعالى إطلاق المعنى في قوله ليس كمثله شيء. أي شيء أم الشيء؟ يا سلام. ليس كمثله شيء. شيء بأي صيغة؟ صيغة التنكير، والتنكير يدل على العموم. رائع جدا. أيضا آيات التي فيها أنك وجاء من أقصى المدينة رجل. رجل نكرة. أريد أحذ سؤالي في كلمة. أحسن. الآيات التي فيها كلمة نكرة. جيد. نكرهم أي لم يعرفهم. سيدنا إبراهيم لم يعرفهم. هذه واحدة. أيضا الآيات التي فيها وهم لهم منكرون كمان. أحسن. نكر عن بلقيس. نكروا لها عرشها. هي تعرف عرشها، تمام. تعرفون القصة. هي تعرف عرشها تماما. حين قال سيدنا سليمان نكروا لها عرشها، أي أبهموه، ضللوها عنه. أيضا منك يرفعون أصلا. جيد جدا. هذا في سورة الزاريات. أحسن. هذا في كلام طويل. هذه الآية في كلام طويل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، تمام، منكرون يعني غير معروفين، لا نألفهم، ما ألفتهم في حياتي. صحيح، هذه معاني رائعة جدا، كلها معاني لغوية. من خلال هذه المعاني التي تفضلتم بها، حين نقول كلمة النكرة فيها شيوع، فيها عموم، فيها إبهام، ليس لها تخصيص، هذا كله كلام سليم. عالم النحو توسع في عكس النكرة، يعني ما عندنا أبحاث مخصصة في أنواع النكرة، ولكن عندنا أبحاث أين؟ أحسنتم، في كتب النحو ما عندنا أبحاث في أنواع النكرة، لكن حين ندرس الصفة، هذا كلام عميق، معلش لو لا يتوصل نوضحه. حين ندرس الصفة يقول عالم النحو من أغراض الصفة، الغرض الأول تخصيص النكرة. أول غرض من أغراض الصفة، هي خمسة أغراض، الغرض الأول تخصيص النكرة. ما شاهدك؟ قال شاهدي قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كلمة قول نكرة أم لا؟ في تحديد؟ لا، جاءت كلمة معروف، ماذا فعل؟ خصصت هذه النكرة. ذلك على المؤمن أن يكون كلامه موزونا. لماذا؟ ما ينطق أو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذلك قول، أي قول، لا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها. إذن عالم النحو أيها الأكارم ما خصص لنا حديثا شاملا عن أنواع النكرة، ولكن عرض لنا ما يريده من أشكال كلام في كلام العرب. قال أنواع المعاني، أنواع المعاني، سجل لنا هذه التقسيمة. والآن حديث تمهيد، هنا قال الضمير، الاسم الموصوف، الاسم الاستفهام، ايضا بإمكانكم أن تقولوا الضمائر، ما رأيكم؟ اسم الإشارة بإمكانكم أن تقولوا ما إشارة. ما الفرق بين قولي الضمير والضمائر؟ ما الفرق؟ الضمائر جميع أنواع الضمائر. لو وجدت طالبا محدود التفكير، لو وجدنا طالبا محدود التفكير سيسألني أنت كتبت الضمير، معناها أنت تقصد ضميرا؟ كيف تكون إجابتي؟ لا واضح سؤالي؟ أنا كتبت الضمير. الطالب العادي سيقول الضمير أي واحد. ما إجابتي عليه؟ إجابتي أن كلمة ال هنا تفيد الجنس، تفيد الجنس، يعني كل أنواع الضمائر. كيف نقول، كيف نقول في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر؟ الإنسان الواحد الجنس، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ذلك صح الاستثناء من الذين مجمع للوهلة الأولى. يقول الطالب الذين جمع، كيف تخرج هذا الجمع من كلمة الإنسان؟ صح ولا يتبادل إلى الذهن هذا الكلام؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، تقول له نعم، ال في كلمة الإنسان الجنسية ضابطها، سيمر معنا هذا الكلام، ضابطها أن نضع بدلها كلمة كل. والعصر إن كل إنسان لفي خسر، صح أم لا؟ لذلك صح الاستثناء، صح الاستثناء كلمة الذين، واستثنات من ايش؟ من كلمة كل. طب اين مضمن كلمة كل؟ في كلمة الثانية. تمام؟ اذا عندنا حديث عن ضمير، ضمائر بانواعها، كيف سماها عالم النحو، ضمائر كتار، متصلة، منفصلة، اسماء الاشارة معهودة غير معهودة، الاسم الموصول، اسماء الاستفهام، هذا ثلاث حيث في كتابنا. اسم العلم هذا أنتم مطالبون به تحضيرا ذاتيا، اسم العلم. والمعرف بال التعريف، والمضاف إلى معرفة، والمنادى المعين. أنتم تحفظون، تحفظون مصطلحا آخر. هذا مصطلح علم، منادى مفرد علم أو المقصودة. في كتب النحو عند القدامى قال المنادى المعين. إذا أقول يا زيد، منادى معين أم لا؟ يا رجل، منادى معين. أما يا رجلا غير معين. هذا الفرق، هذا الفرق. هناك فائدة، هناك فائدة يدرسونها في مجال التفسير وفي مجال العقيدة. هذه ماذا قد يكون لها شأن وقد لا يكون لها شأن. علماء النحو المتأخرون يقولون أيهما أعرف، المعرف بأل أم اسم العلم أم اسم الاستفهام أم الضمير؟ يضعون هذا السؤال وما وجدنا إجابة شافية عندهم. يضعون هذا السؤال، سؤال فلسفي، هذا في فلسفة النحو، أيها أعرف؟ ما أعرف المعارف؟ هل خطر بذلك هذا السؤال؟ مين قال الله؟ ما جوابك؟ زميلنا أجاب إجابة في العقيدة، أجاب إجابة أدبية. طب هنا عندي الضمير في إشارة، قالوا أعرفها انسبها للجملة المعنى المقصود. هذا فلسفة نحوية. أما عالم العقيدة يقول أعرف المعارف اسم الجلال الله تعالى. هنا في هذا المجال يذكرون علماء النحو، يذكر علماء النحو أن سيبويه رؤية في المنام، سيبويه إمام النحويين، رؤية في المنام، فقالوا له ماذا فعل الله بك؟ قال لهم أكرمني إكراما عظيما. لما؟ قال لأني جعلت اسمه تعالى أعرف المعارف. هذا الكلام في بعض كتب الحواشي، أنا سأصدقهم القول. قرأت كتاب سيبويه، تمام، قرأت كتاب سيبويه وكنت حريصا على هذه الفوائد. تمام، ما وجدت هذه الإشارة في كتابي، لأنك الله أعلم من أين جاء هذا الكلام؟ تمام أيها الأكارم، ذلك إن شاء الله موضوعنا القادم نتوزع هيك في المسائل مفصلة حل عن الضمائم هذه موضوعات كاملة. وأرجو أن لا ننسى بشكل دائم يوميا 5 آيات إعراب يوميا، تمام؟ وأعود أقول مرحلة البناء مرحلة أساسية ومهمة، لا نريد الكلمة، لا نريد الأساس إن شاء الله في هذا القدر كفاية. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون. شكرا لكم.